تفسير الآية 79 من سورة يوسف، يقول تعالى: قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. أي لكن يوسف صلى الله عليه وسلم من أجل المصلحة والخير وبما أوحاه الله تعالى ودبره له ووفقه لأسبابه ويسرها إليه من أجل إبقاء أخيه معه معززا مكرما في ملكه ليستمتع برفقته وصحبته وليكون ذلك سببا في مجيء والديه لهذا الخير والنعيم ليقيما فيه ويجتمع شمل الأسرة. ثبت على موقفه معتذرا حيث قال لهم بكل حسم: معاذ الله، أي أعوذ بالله، أي ألجأ إليه وأعتصم وأحتمي وأتحصن بقدرته وقوته من أن نأخذ أحدا إلا الذي وجدنا مكيالنا عنده كما حكمتم أنتم. هذا وهو صلى الله عليه وسلم لم يقل من سرق حتى لا يدعي عليه شيئا كذبا وزورا، لأنه لم يسرق بالفعل. قوله تعالى: إنا إذا لظالمون، أي إننا إذا بالتالي لو فعلنا ذلك بالتأكيد ظالمون، واللام للتأكيد، أي مستحقون لعقاب الله تعالى في الدارين بما يناسب من عذاب لمن يظلم غيره، وبالتالي فلن نفعله حتى لا نكون كذلك فنتعس فيهما.